يقول السائل: ما حكم الشرع في الشخص الذي يشكك الناس في قبلة المسجد الصحيحة ويصلي إلى غيرها زاعما أن القبلة غير صحيحة وأن صلاة الناس باطلة؟ لا يجوز لأحد من المسلمين المصلين أن يشكك الناس في قبلة أي مسجد من مساجد المسلمين، لأن هذه المساجد قد بنيت ووضعت قبلتها بأهل المعرفة من المهندسين وغيرهم، وضعت قبلتها جهة المسجد الحرام، لأننا في مصر وفي غيرها من البلدان لا نشاهد الكعبة، فالواجب علينا أن نستقبل جهتها لا عينها، لأن هذه غاية مقدورة، والله تعالى قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، والشطر هو الجهة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، كما رواه الشيخان من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فدل على أن كل ما بين المشرق والمغرب يعتبر قبلة لأهل المدينة المنورة، لأن المدينة في جهة الشمال من مكة، فأهل المدينة قبلتهم بين المشرق والمغرب، وعليه يكون اتجاه القبلة لأهل مصر ما بين المشرق والجنوب، ما بين المشرق، لأننا غرب الكعبة في مصر، غرب الكعبة، فالقبلة لأهل مصر ما بين المشرق والجنوب. ويمكن التأكد من جهة القبلة الآن وتحريرها باستخدام البصلة، اللي هي الآلة التي تحدد الجهات، وغير ذلك من الآلات الحديثة التي هي الآن موجودة في كل تليفون جوال، موجود يستطيع أن يعرف القبلة. حتى ولو كان هناك انحراف يسير، كما يقال مثلا إلى اليسار قليلا إلى اليمين قليلا، وواحد صلى على الاتجاه المستقيم، الصلاة صحيحة، فالانحراف اليسير لا يبطل الصلاة، إنما الذي يبطل الصلاة كما قال الشيخ الدردير رضي الله عنه: من شرق أو غرب، يعني صلى جهة الشرق أو جهة الغرب وخالف جهة المسجد الحرام. والله تعالى أعلم.